بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على رسالة شرح حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في ليلة 19 من شهر ربيع الأول لعام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأهل اليمن هم ممن جاء الله بهم لما ارتد من ارتد إذ ذاك، وليست الآية مختصة بهم ولا في الحديث ما يوجب تخصيصهم، بل قد أخبر الله أنه يأتي بغير أهل اليمن كأبناء فارس لا يختص الوعد بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الموطن من كلام المصنف هو في سياق بيانه لعموم هذه الآية، وأنها ليست مختصة بما جاء في بعض كتب التفسير أن الذين سيأتي الله بهم هم أهل اليمن، وقيل هم قوم أبي موسى الأشعري، لأنه جاء في لما نزلت هذه الآية أن عمر رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال: أنا وقومي، قال: بل هذا وقومه، وأشار إلى أبي موسى الأشعري. وقيل أن المقصود هم الأشعريون وهم قبيلة أبي موسى الأشعري، وقيل هم عموم أهل اليمن، ولكن هذا التفسير إنما هو من تفسير هذه الألفاظ ببعض أفرادها على سبيل التمثيل، ولا يعني أن هؤلاء القوم الذين سيأتي الله بهم هم محصورون في هؤلاء. قال: وأهل اليمن هم ممن جاء الله بهم لما ارتد من ارتد، يعني في الردة التي حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بعض أهل اليمن ودخلوا في دين الله وكانوا ممن قاتل المرتدين. فقال بعض العلماء: هذا تحقيق أن هؤلاء هم الذين سيأتي الله بهم، ولكن هذا في هذه الردة الخاصة، وسيأتي الله عز وجل بغيرهم في قرون الأمة إذا ارتد من ارتد من هذه الأمة، فسوف يأتي الله عز وجل بقوم وصفهم الله عز وجل بما وصفهم به أنهم يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذا عام، وكذلك أهله فارس وغيرهم ممن دخلوا في الدين وحاربوا بعض المشركين، فهؤلاء أيضا دخلوا في هذا العموم، وكذلك بعض قبائل العرب دخلوا في هذا الدين وحاربوا بعض المشركين في عصور الخلفاء الراشدين، وهكذا إلى اليوم. فإن الله عز وجل من ارتد عن دينه فسوف يأتي الله عز وجل بقوم هم خير من هؤلاء الذين ارتدوا وصفهم الله عز وجل بهذه الصفات. فهذا الكلام ذكره المصنف في سياق عموم هذه البشارة، وأنها ليست خاصة بزمن الصحابة رضي الله عنهم، وليست أيضا خاصة بأهل اليمن، بل هي عامة. فإن الله يعوض هذه الأمة كل من ارتد عن دينه يعوضهم الله عز وجل بخير منه. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: بل قد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وهذا أيضا خطاب لكل قرن، وقد أخبر فيه أنه من نكل عن الجهاد المأمور به عذبه واستبدل به من يقوم بالجهاد وهذا هو الواقع. هذا من لطيف الاستدلال، فإن شيخ الإسلام لما ذكر عموم آية الردة أنها عامة في أن الله سيعوض هذه الأمة خيرا ممن ارتد، ذكر هذه الآية وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم بعد ذلك قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يلاحظ في هذه الآية أن الله لما رغب في الجهاد ورغب في النفير إليه فإنه حذر من ممن نكل عن الجهاد، وقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. ثم قال بعض العلماء بعد ذلك: من نكل عن الجهاد المأمور به عذبه الله واستبدل به من يقوم بالجهاد. فهذا من لطيف الاستدلال، وسيذكر بعد ذلك أن هذا في مقابل من ارتد عن الدين، أن من ارتد عن الدين فسوف يأتي الله عز وجل بخير منه. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله في الآية الأخرى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقد أخبر تعالى أنه من يتولى عن الجهاد بنفسه أو عن الإنفاق في سبيل الله استبدل به. قال رحمه الله: فهذه حال الجبان البخيل، يستبدل الله به من ينصر الإسلام وينفق فيه، فكيف تكون حال أصل إسلام من ارتد عنه؟ أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم ذكر أيضا هذا السياق في الترغيب في النفقة في قول الله: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. ثم قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا مثل ما ذكر في الجهاد أن من نكل عن الجهاد استبدل الله به خيرا منه، وكذلك هنا من ترك النفقة استبدل الله عز وجل به خيرا منه. وكأن هذه المسألة بتتبع النصوص أن الله إذا ندب إلى أمر من الأمور فمن نكل عن هذا الأمر جعل الله عز وجل للمسلمين عوضا منه خيرا منه من يقوم بهذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به. وهذا الأصل يشهد له أن الله حفظ هذا الدين، فإذا لم يقم أهل الزمان بهذا الدين استبدلهم الله بخير منهم ليقوموا بدين الله، لأن دين الله محفوظ. فإذا لم يقل أهل زمان أو طائفة من الناس في مكان لم يقوموا بأمر الدين من الجهاد والنفقة وسائر الأمور التي أمر الله بها سيستبدل الله عز وجل بهم خيرا منهم، لأن الله حفظ هذا الدين. فإن لم يقم به أهل الزمان استبدلهم الله عز وجل بغيرهم. وهذا ما يلاحظ الآن أنه ما نكل أحد عن أمر الله وتأخر إلا جعل الله عز وجل قوما يخلفونهم يقومون بهذا الأمر الذي شرعه الله، وهذا من حفظ الله لدينه، وأنه لا يخلو الزمان ولا تخلو عصور الأمة من وجود من يقوم بهذا الدين. وهذا فيه تحذير شديد لنا في هذه العصور إن نكلنا عن الجهاد ونكلنا عن أمر الله عز وجل فسيستبدل الله عز وجل بهذه الأمة أو يعوض هذه الأمة خيرا من هؤلاء الذين تأخروا عن هذا الأمر. وهذا مما يدل على أن الله قد حفظ دينه، فإن لم يقم به من يخاطب به في عصر من العصور سيستبدل الله عز وجل خيرا منهم. قال: فهذا حال الجبان البخيل، الجبان الذي نكل عن الجهاد لجبنه، والبخيل هو الذي نكل عن النفقة الذي لم ينفق فيما أمر الله عز وجل به. يستبدل الله به من ينصر الإسلام وينفق فيه. ثم جاءت هذه المقارنة قال فكيف تكون حال أصل إسلام من ارتد عنه إذا كان الله يستبدل المجاهد من أمر بالجهاد ولم يجاهد ومن أمر بالنفقة ولم ينفق، فكيف بمن ارتد عن أصل الدين فهو أولى أن يستبدل به خيرا منه. فهذا من لطيف الاستدلال ومن فقه شيخ الإسلام في الاستدلال لهذه المسألة، وأن العموم في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أن هذا عام وليس هو مقصور على عصر من العصور. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى وهذا موجود في أهل العلم والعبادة والقتال والمال مع الطوائف الأربعة، مؤمنون مجاهدون منصورون إلى قيام الساعة، كما منهم من يرتد أو من ينكل عن الجهاد والإنفاق. ثم ذكر هذه الأصناف الأربعة، وهؤلاء لو تأملنا حالهم هم أهل التأثير في الناس، وهم أهل العلم وأهل العبادة وأهل القتال وأهل المال، فهؤلاء مؤثرون في الناس، أهل العلم تأثيرهم بعلمهم، وأهل العبادة تأثيرهم بسلوكهم وبعبادتهم، وأهل القتال تأثيرهم بجهادهم، وأهل المال تأثيرهم بمالهم. فإذا لم يقم من جعله الله من هذه الأصناف بواجبه استبدل الله به خيرا منه، إذا نكل بعض أهل العلم استبدل بهم خيرا منهم، وكذلك أهل العبادة، كذلك أهل القتال، وكذلك أهل المال. ولهذا قال أن مع الطوائف الأربعة مؤمنون مجاهدون منصرون إلى قيام الساعة، أي سيوجد في هذه الأصناف الأربعة من يقوم بأمر الله عز وجل، كما منهم من يرتد أو من ينكل عن الجهاد والإنفاق. فهذه الأصناف هي المؤثرة في الأمة بما جعل الله عز وجل فيها من هذه الصفات، ولهذا الجهاد يقوم بالعلم ويقوم بالقوة البدنية والقوة المالية. فإذا تعاون المسلمون على إقامة الجهاد وعلى إقامة دينهم كل بقوته، هذا بعلمه وهذا بعبادته ودعائه وهذا ببدنه وقوته البدنية وهذا أيضا بجهاده ببدنه وهذا بماله، تضافرت الجهود وتعاون المسلمون كما أمر الله عز وجل في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى وكذلك قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف، فلما اتصف به الأولون استخلفهم الله كما وعد، وقد اتصف بعدهم به قوم بحسب إيمانهم وعملهم الصالح، فمن كان أكمل إيمانا وعمل صالحا كان استخلافه المذكور أتم، فإن كان فيه نقص وخلل كان في تمكينه خلل ونقص، وذلك أن هذا جزاء هذا العمل، فمن قام بذلك العمل استحق ذلك الجزاء. أيضا من هذه الأدلة على هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فهذا يخاطب به من قام بالدين أن الله عز وجل يجعلهم خلفاء يخلفون من قبلهم، ليستخلفنكم في الأرض أي يجعل لهم التمكين في الأرض لما قاموا بدين الله، فدل على أن أولئك الذين نكلوا وارتدوا وبخلوا ولم يجاهدوا أن الله عز وجل سيستخلف قوما غيرهم هم موعودون بالاستخلاف وهم ممن آمن بالله وقام بدين الله عز وجل. قال فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف، كما أن الوصف الأول كل من اتصف بالردة والجبن عن الجهاد والبخل بالمال فإن الله سيستخلف هذه الأمة وسيخلفه في هذه الأمة من هو خير ممن يقوم بهذا الأمر. قال وقد اتصف بعدهم به قوم بحسب إيمانهم وعملهم الصالح، فخلف الصحابة رضي الله عنهم من كان من المنافقين ومن المرتدين واستخلفهم في الأرض ودانت لهم الأمم ومكن الله عز وجل دولة الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين بعد تمكينها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يزال الله يمكن لهذه الإمامة ولهذا المقام من قام به والله عز وجل في مقابل هذا يقسم الظالم الباغي، فإن الظلم والبغي مآله إلى الخسران ومآله إلى الخيبة، وكل من أقام دين الله عز وجل فهو منصور بوعد الله عز وجل. ثم بين أنه كلما كان الإنسان أكمل في النصر للدين وفي القيام بهذه الأمور كان استخلافه أعظم، فالناس يتفاوتون، هذه الأصناف الأربعة أهل العلم والعبادة والقتال والمال يتفاوتون في نصرهم للدين، فكلما كان النصر أقوى كلما كان التمكين أعظم، وإن كان هناك نقص فعلى قدر هذا النقص يحصل النقص في الاستخلاف. ولهذا تلاحظ أن بعض الناس يصطفون لمقامات عظيمة فيعم نفعهم الأمة، فلا يكاد يعني فرد من أفراد الأمة إلا وناله من خير هذا الرجل، وبعض الناس يقل نفعهم فيحصر في طائفة أو في بلد أو في مكان، فيتفاوتون بحسب ما بذلوا لله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. فأبو بكر الصديق بذل ماله كله لله، فجعل الله له من النصر والتمكين ما لم يحصل لغيره، ثم جاء عمر وأنفق نصف ماله في سبيل الله وجعل له من النصر والتمكين بعد أبي بكر ما لم يكن لغيره. ولهذا جاء في النصوص ما يدل على سبق الشيخين رضي الله عنهما على غيرهما، لأنه ما عرف أن أحدا أنفق ماله كله أو نصف ماله إلا ما نقل عن أبي بكر وعمر، ولهذا جعل الله لهما من التمكين. والشيخان جمع الله لهما بين العلم والعبادة والقتال والمال، فكل منهما يعني كان من أهل العلم وهم من أهل العبادة وهم من أهل القتال الذين قاتلوا المرتدين وقاتلوا الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنفقوا أموالهم في سبيل الله. كان أبو بكر تاجرا ثريا، ولما توفي لم يبق عنده من ماله شيء، كله أنفقه في سبيل الله. وكذلك عمر كان الخليفة وكانت خزائن الدولة يعني تحت يده، وامتلأت خزائن الدولة من الأموال بعد الجهاد في سبيل الله، وكان عمر زاهدا رضي الله عنه لربما صعد المنبر وليس له إلا قميص واحد، ولربما أخذ قميص ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو خليفة المسلمين. فهؤلاء زهدوا في الدنيا وأقبلوا على الله عز وجل، فجعل لهم من النصر والتمكين والمحبة في قلوب المؤمنين ما لم يجعل الله عز وجل لغيرهما. هناك أثر عن معاوية رضي الله عنه يقول: إن أبا بكر لم يرد الدنيا ولم ترد، أبو بكر الصديق لم يرد الدنيا ولم ترد، يعني أنه ما فتحت في عهد الفتوح ولا كثرة الأموال، لم يرد الدنيا ولم ترد. وعمر لم يرد الدنيا وأرادته ولم يردها، يعني في عهد عمر اتسعت الأموال وكثرت الأموال في خزائن الدولة بعد الفتوح لكنه لم يردها. فالشيخان حصل لهما من النصر لدين الله عز وجل ما لم يحصل لغيرهما. ثم جاء بعد ذلك عثمان وعلي رضي الله عنهما وحصل لهما أيضا من النصر لهذا الدين بعد الشيخين والتجرد للحق، ما جعل الخلفاء الراشدون كما جاء في الحديث هم من أصحاب السنة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. فعلى قدر النصر للدين وعلى قدر التجرد للحق وعلى قدر البذل في سبيل الله يكون التمكين للرجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: لكن ما بقي قرن مثل القرن الأول، فلا جرم ما بقي قرن يتمكن تمكن القرن الأول. قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم، هنا ذكر مفاضلة أنه بحسب النصر يحصل التمكين، لكن التمكين الذي حصل للقرن الأول لا يحصل لغيرهم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمران بن حصين: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لأن القرن الأول وهو قرن الصحابة قام فيهم من العلم والجهاد وبذل الأنفس والأموال في سبيل الله ما لم يحصل لغيرهم، ولهذا نالوا من الفضل ما لم يحصل لغيرهم. وقرن التابعين هو خير القرون بعد قرن الصحابة رضي الله عنهم، وقرن تابع التابعين هو ثالث القرون المفضلة. ولهذا درج العلماء إذا ما ذكروا مسألة أن يقولوا بقول السلف، وقول السلف هم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، لكن قرن الصحابة هو مفضل باعتبار العموم والأفراد. قرن الصحابة هو مفضل باعتبار العموم والأفراد، فهو خير القرون وأفراده خير الناس، فلا يأتي في التابعين ولا في تابع التابعين ولا من بعدهم من هو خير من الصحابة. وأما قرن التابعين فهو مفضل على قرن تابع التابعين من حيث العموم لا من حيث الأفراد، فقد يكون في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، وهذه مسألة ينبغي أن تضبط. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضلهم أحد، وأما التابعون فقرنهم أفضل القرون، لكن قد يأتي في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، بل وجد من انحرف عن الدين في عصر التابعين، وجاء من الأئمة الكبار بعد ذلك من هو مشهود له بالفضل. وكذلك قرن تابعي التابعين قد يأتي في القرون بعدهم من هو أفضل منهم، وأما قرن الصحابة فهم مفضلون باعتبار العموم وباعتبار الأفراد. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن قد يكون هذا لبعض أهل القرن، كما يحصل هذا لبعض المسلمين في بعض الجهات، كما هو معروف في كل زمان. نعم، هذا التفضيل أيضا قد يحصل لبعض أهل القرن كما يحصل لبعض المسلمين في بعض الجهات، أنه قد ينال فضلا عظيما، ولكن كما ذكرنا لا يمكن أن يبلغ فضل الصحابة، لكن قد يوجد في قرون هذه الأمة من يكون على فضل عظيم ومنزلة عظيمة من الدين والجهاد في سبيل الله، لكن لا يبلغ منزلة الصحابة رضي الله عنهم. وقل من يفضل التابعين أيضا، كأننا نقول أن قرن التابعين هو لا يفضل باعتبار الأفراد، لكن من حيث الأصل فقل من يفضل التابعين أو تابع التابعين، لأن هؤلاء قرون الأمة. لكن القول بأن هذا يعني ممتنع أو لا يوجد لا يقول به أحد من أهل العلم، وإنما الصحيح أن الذي لا يفضلهم أحد هم الصحابة رضي الله عنهم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا تقبض روح كل مؤمن، فذاك ليس فيه ردة بل فيه موت المؤمنين، وهو لم يقل إذا مات كل مؤمن أن يستبدل الله موضعه آخر، وإنما وعد بهذا إذا ارتد بعضهم عن دينه. نعم، هذا تنبيه مهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا تقبض روح كل مؤمن، قال فذاك ليس فيه ردة. ولهذا لا يقال أن هذه الريح التي تقبض أرواح المؤمنين لا بد أن يأتي بعض المؤمنين بعدهم، لأن هذا هو قبض لأرواح المؤمنين في آخر الزمان، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق. والذي في الحديث أن الله يستبدل من ارتد، ولم يأتي في النص أن الله يستبدل من مات من أهل الإيمان بغيره، فهذا الحديث في آخر الزمان تأتي الريح وتقبض أرواح المؤمنين، ثم بعد ذلك لا يبقى مؤمن على وجه الأرض، وهذا في آخر الزمان عندما يرفع القرآن وتهدم الكعبة ولا يعرف مكانها ولا يوجد إمام، وإنما يقتل الناس بعضهم بعضا ويتسافدون في الطرقات، فتكون أزمان فتن، فتقوم الساعة على شرار الخلق والعياذ بالله. وأما قبل ذلك فإنه لا يخلو الزمان من وجود من يقوم بأمر الدين من المسلمين، وهم أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو مما يستدل به على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا ترتد جميعا، بل لابد أن يبقي الله من المؤمنين من هو ظاهر إلى قيام الساعة، فإذا مات كل مؤمن فقد جاءت الساعة. نعم، الشيخ هنا يقرر قواعد عظيمة في هذه الرسالة. قال: وهذا مما يستدل به على أن الأمة لا تجتمع على الضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، وأيضا أنه لا يرتد جميع الأمة، وهذا كما جاء في الآية، قال: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم، وما قال يا أيها الذين آمنوا إن ارتدتم، ما قال يا أيها الذين آمنوا إن ارتدتم فسوف يأتي الله بقوم، وإنما قال من ارتد منكم، فدل على أن الردة لا تكون في الأمة جميعها، وهذا ممتنع لأن الأمة لا تجتمع على ضلال، فكيف تجتمع على الردة؟ وإنما يحصل هذا من بعضهم، وهؤلاء الذين ارتدوا سيعوض الله الأمة خيرا منهم. وأما إذا مات المؤمنون جميعا وهو في آخر الزمان، فهذا الدليل على قرب قيام الساعة، وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، والمؤمنون هم خيار الخلق، فلا تقوم عليهم الساعة. وهذا من إكرام الله لهم أن الساعة لا تقوم على المؤمنين، فإن أهوالها عظيمة لا تطاق، فيقبض الله عز وجل كل مؤمن ومؤمنة قبل قيام الساعة بهذه الريح اللطيفة التي تأخذهم من تحت آباطهم، ويقبض الله عز وجل أرواحهم يعني قبضا جميلا، ويموتون على الإيمان، ثم تقوم الساعة والعياذ بالله على شرار الخلق. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا كما في حديث العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث مشهور في الصحاح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه أيضا قاعدة أخرى، وهذا مثل ما جاء في الحديث في العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فضلوا وأضلوا. هذه فيها بشارة لأهل العلم أن الله لا يقبض العلم من صدورهم، لأنه جاء في آخر الزمان يسرى على كتاب الله فلا يبقى منه شيء، فهذا دليل على أن الذي يحفظ القرآن في آخر ذلك الزمان هم ليسوا ممن يعمل به، فيسرى عليه فينتزع من صدورهم ويرفع من المصاحف ويصبحون ولا يجدون شيئا من القرآن. وهذا دليل أن هؤلاء الذين يرفع القرآن من صدورهم ليسوا من أهل العلم العاملين به، ولربما كانوا من الذين يتأكلون به وممن يحفظونه من غير عمل فينتزع من صدورهم. وأما العلماء فإن الله لا ينتزع العلم من صدورهم، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء. كما تلاحظون ما وجدنا عالما صادقا مخلصا لله عز وجل فقد علمه ولم يبق منه شيء، وإن كان بعضهم قد ينسى بعض علمه، وكثير منهم يحفظ إلى أن يلقى الله عز وجل وهو يفتي، كما حصل لعلمائنا الكبار في سير كثيرة، يعني أدركنا كثير من أهل العلم يموت حين يموت وهو بكامل قواه وبكامل عقله وذهنه وهو يفتي ويتكلم ويدرس ويعلم. وهذا حصل للشيخين، للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ما بينه وبين موته وبين الفتوى إلا ساعات، فإنه وجد نشاطا وأمر أهله أن يعيدوا التليفون ليستقبل الأسئلة، فأفتى بعض الأسئلة ثم نام ثم مات من ليلته. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان في المسجد الحرام، ولما اشتد عليه المرض اتخذ مكانا في المسجد وكان يدرس إلى أن لقي الله. فهذه من البشائر العظيمة التي تدل على أن من صدق الله في علمه وعمل به أن هذا العلم لا ينتزع من صدورهم، ولا ينسى هؤلاء العلماء علمهم ويأتي عليهم زمن وهم لا يعرفون شيئا، ولكن هذا يكون بموت العلماء. فإذا ذهب هؤلاء العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل، ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أنه قال: يسرى على القرآن فلا يبقى في المصاحف منه آية ولا في الصدور منه آية، وهذا يناقض هذا. قيل: ليس كذلك، فإن قبض العلم ليس قبض القرآن بدليل الحديث الآخر: هذا أوان يقبض العلم. فقال بعض الأنصار: وكيف يقبض وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكيلتك أمك، إن كنت لأحسبك لمن أفقه أهل المدينة، أوليس التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا يغني عنهم؟ ثم نبه على هذه المسألة، قال: فإن قيل، ففي حديث ابن مسعود وغيره أنه قال يسرى على القرآن فلا يبقى في المصاحف منه آية ولا في الصدور منه آية، وهذا يناقض هذا. يقول كيف الآن تقولون أنه لا ينتزع العلم من صدور العلماء كما جاء في الحديث ويسرى على كتاب الله فلا يبقى منه شيء في الصدور؟ قال ليس كذلك، فإن قبض العلم ليس قبض القرآن، فرق بين قبض العلم وبين قبض القرآن. قال بدليل الحديث الآخر هذا أوان يقبض العلم، فقال بعض الأنصار وكيف يقبض وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا؟ فقال ثكلتك أمك إن كنت لأحسبك لمن أفقه أهل المدينة، أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما يغني عنهم. فهذا دليل على أن القرآن يكون موجود وفي الناس من يحفظ هذا القرآن، بدليل أنه قال يرفع من الصدور ومن المصاحف، لكن ليس هؤلاء بعلماء. وهذا مما يدل على أن من يحفظ القرآن قد لا يكون عالما، ولهذا كان الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحسبونه له وهو عليهم، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وهذا فيه تنبيه لطيف لنا في هذه العصور، نعنى بحفظ القرآن وبتحفيظ أبنائنا القرآن، وهذا شيء طيب يشجع عليه. ولكن دائما أنا أنبه، وما زلت أذكر هذا في كثير من المناسبات، أنه ينبغي العناية بحفظ التفسير والعناية بالتفسير كما يعنى بحفظ القرآن، لأن هؤلاء الناس إن حفظوا القرآن من غير فقه فإنهم لربما كان فتنة لهم كما حصل لأولئك الخوارج. وكم اصطاد أهل البدع هؤلاء الحفظة الذين لا يفقهون القرآن، يتلونه تلاوة صحيحة ويقيمون حروفه لكنهم ليسوا من أهل الفقه به. ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الرافضي لما زعم قال إن علي بن أبي طالب حفظ القرآن ولم يحفظه غيره من الصحابة، قال شيخ الإسلام هذا غير صحيح، ففي الصحابة من كان حفظ القرآن، ولكن العبرة أيضا بما هو أفضل من هذا وهو الفقه بالقرآن. قال ولم يكن في الصحابة أفقه بالقرآن من أبي بكر، ولهذا لما نزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، بكى أبو بكر فتعجب الصحابة قالوا كيف يبكي، فعرف قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه أعرف الناس بالقرآن وأفقه الناس بالقرآن، كما شهد بذلك عمر رضي الله عنه يوم السقيفة قال وكان أعلمنا، فهو أعلم الصحابة. فدليل على أن الفضل هو بالفقه بالقرآن، حفظ القرآن شيء طيب ويشجع عليه، ولكن العناية بالفقه يعني مقدم على الحفظ، وإذا اجتمع الحفظ والفقه فلا شك أن هذا فضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فتبين أن مجرد بقاء حفظ الكتاب لا يوجب هذا العلم، لسيما أن القرآن يقرأه المنافق والمؤمن، ويقرأه الأمي الذي لا يعلم الكتاب إلا أماني. وقد قال الحسن البصري العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان حجة الله على عباده. فإذا قبض الله العلماء بقي من يقرأ القرآن بلا علم فيسرى عليه من المصاحف والصدور. نعم، هذا تأكيد لما تقدم، وهو أن حفظ القرآن غير ملازم للعلم وللفقه به. وذكر الأثر عن الحسن البصري العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، يقصد بالعلم الذي في القلب هو الذي بلغ القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، القراءة تكون على اللسان والشفتين ولا تتجاوز الحناجر إلى القلوب. وأما الصحابة رضي الله عنهم فإن علمهم أثمر خشية الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم خشية كما قال العلماء. وأما علم اللسان وهو الذي يحدث به ويخطب به فليس بلازم لوجود العلم في القلب، ولهذا العلم مثمر للعمل، فمتى ما أثمر العلم العمل فهذا هو العلم الصحيح وهذا هو العلم النافع. وأما علماء اللسان فإن هذا يوجد الآن حتى في بعض الكفار المستشرقون حفظوا القرآن وعرفوا تفسيره ولهم خدمة أيضا لطبع بعض الكتب في اللغة وفي غيرها، ولكنهم ما قرأوا القرآن لينتفعوا به وإنما لحرب الإسلام. فيوجد الآن كما ذكر لنا من بعض النصارى من العرب من يحفظ القرآن ليتقوى في اللغة، لأنهم يريدون يتقوى في اللغة فقط، ومنهم من يحفظ القرآن من أجل أن يحتج به على المسلمين، ومنهم من يحفظ القرآن ليكيد المسلمين وليحرف القرآن، ومن ممن يحفظ القرآن ممن يتأكل به ويأكل به أموال الناس، وممن يحفظ القرآن رياء والعياذ بالله، كما جاء في الحديث أول من تسعر بهم النار رجل يقرأ القرآن فيذكره الله نعمه يقول قرأت القرآن فيك، قال كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. فهذا دليل على خطورة الأمر، وأن حفظ القرآن وقراءة القرآن إن لم يثمر العمل وامتثال هذا العلم في القلب وأن يثمر الخشية فهو حجة على صاحبه. قال فإذا قبض الله العلماء بقي من يقرأ القرآن بلا علم، بلا علم ولا عمل، بلا فقه، ولأن الفقه مستلزم للعمل كما جاء في حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين لا يحصل إلا مع تقوى الله عز وجل، وإذا وجد الفقه وجد العمل، وإذا تخلف الفقه تخلف العمل. فهنا ثلاث أمور: علم وفقه وعمل. فالعلم قد يوجد بلا فقه وبلا عمل، وإذا وجد العمل لا بد أن يوجد الفقه ويوجد العلم. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن قيل ففي حديث حذيفة رضي الله عنه الذي في الصحيحين أنه حدثهم عن قبض الأمانة وأن الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء. قيل وقبض الأمانة والإيمان ليس هو قبض العلم، فإن الإنسان قد يؤتى إيمانا مع نقص علمه، فمثل هذا الإيمان قد يرفع من صدره كإيمان بني إسرائيل لما رأوا العجل. وأما من أوتي العلم مع الإيمان فهذا لا يرفع من صدره، ومثل هذا لا يرتد عن الإسلام قط، بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيمان فإن هذا قد يرتفع، فهذا هو الواقع. ثم نبه أيضا على مسألة أخرى، وما جاء في حديث حذيفة في الصحيحين أنه حدثهم عن قبض الأمانة وأن الرجل ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء. هذا فيه بيان مرحلتين لقبض الأمانة، وأنه يبقى لها أثر مثل الوكت وهو السواد الذي يبقى بعد وجود الاحتراق، والأثر الآخر مثل المجل وهو إمرار شيء من الأشياء الحارة ثم ينتبر هذا الجسم، ومعنى ينتبر أي يرتفع فيكون له أثر. فدل على أن رفع الأمانة يكون على مراحل، ثم نبه على أن رفع الأمانة ليس هو رفع للعلم، لأن الأمانة هي جزء من الإيمان، والإيمان قد يرفع بعضه كما حصل لبني إسرائيل لما رأوا العجل وكان فيه إيمان فارتد بعضهم وتبع العجل، وكذلك بعض هذه الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم إيمان ثم بعد ذلك ارتدوا. ولكن هل يوجد من هؤلاء الذين ارتدوا أحدا من أهل العلم من الفقهاء من فقهاء الصحابة؟ لم يحصل هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج وصفهم بهذا، ما قال إن الخوارج ليس لهم إيمان، وإنما قال يقرؤون القرآن، ومعلوم أن قراءة القرآن من الإيمان وقراءة القرآن مما يؤجر عليها، ثم قال لا يجاوز حناجرهم. وعلي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج هل هم كفار قال من الكفر فروا، قيل هل هم منافقون قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه بشهادة علي رضي الله عنه، وهذا من إنصافه أن الخوارج لم يكونوا من الكفار ولم يكونوا من المنافقين، ولكنهم مؤمنون إيمانهم ضعيف ولكن قلوبهم خلت من العلم والفقه، لم يتفقهوا على الصحابة، وأورثهم هذه القراءة وهذا الحماس لهذا الدين أن كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا فتنة إلى اليوم كما تلاحظون، يخرج أتباعهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كسر قرن ظهر قرن آخر إلى قيام الساعة، وهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وما هذا الحادث القريب وهو قتل هؤلاء الشباب لبعض حراس يعني الأمن وكبار القادة الذين أمضوا أعمارهم في خدمة هذا الوطن في خدمة هذا الدين، وتقرب هؤلاء بقتلهم بل قتل أنفسهم مع قتل إخوانهم من المسلمين، يدل على عظم جناية هؤلاء الخوارج على الأمة وعلى خطورة هؤلاء. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لم يأتي في النصوص الأمر بقتل طائفة ما جاء بقتل الخوارج، يعني ما جاء بقتل كثير من أهل البدع، مع أن بعض أهل البدع شر منهم، ولكن الأمر جاء بقتل الخوارج، وذلك لعظم جنايتهم على الأمة، فإن الخوارج الواحد منهم إذا اعتقد عقيدته كفر اليوم ثم قتل غدا، فإذا وجد التكفير وجد سفك الدماء، ولهذا تجد أن بعض هؤلاء يعني يخرج من بين أهله وذويه ومن بين أبويه وهما يبكيان عليه بكاء مريرا، لا يرحمهما ولا يجد في قلبه رأفة ولا رحمة بأبويه، بل ربما كفرهما واعتقد أنهما كافرين، ثم بعد ذلك يخرج على الأمة يسفك الدماء ويقتل ويفجر المباني في مكة والمدينة في الأشهر الحرم وفي غيرهما من أمصار المسلمين، يتقربون إلى الله بدماء المسلمين، فهذا دليل على عظم جناية هؤلاء وعلى خطورة وجود شيء من الإيمان مع وجود الجهل. وأما أهل العلم فإنه لا يوجد هذا منهم، لأن من رزقه الله علما كان من أعظم الناس تعظيما لحرمات المسلمين ولدماء المسلمين، ولهذا كان علي رضي الله عنه الذي قاتله الخوارج وقاتلهم أنصفا ولم يظلمهم، وإنما قال من الكفر فروا ولم يقل أنهم منافقون، وقاتلهم قتال عدل وأمر أصحابه بأن لا يجهزوا على جريحهم، ولم يعاملهم معاملة المرتدين وإنما عاملهم معاملة البغاة، فهذا عدل أهل العلم والإيمان، وهذا بغي أهل الظلم من الخوارج وغيرهم، إلى اليوم العلماء يعدلون فيهم وهم لا يعدلون في الأمة ولا في علمائها ولا في حكامها، بل يتقربون إلى الله بسفك دماء المسلمين في كل مكان وفي كل بلد. وتحقق فيهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: لكن أكثر ما نجد الردة في من عنده قرآن بلا علم وإيمان، أو عنده إيمان بلا علم وقرآن، فأما من أوتي القرآن والإيمان فحصل فيه العلم فهذا لا يرفع من صدره، والله أعلم. نعم، هذا آخر ما ختم به المصنف رحمه الله هذه الرسالة القيمة، وهي قاعدة حقيقة هذه التي ذكرها قاعدة، قال لكن أكثر ما نجد الردة في من عنده قرآن بلا علم ولا وإيمان، من عنده قرآن بلا علم ولا إيمان، عنده نص يحفظ النصوص لكن من غير فقه، أو من عنده إيمان بلا علم وقرآن، يعني مثل هؤلاء الشباب الذين لديهم حماس، لديهم غيرة ولديهم إيمان لكن ليس لديهم علم ولا قرآن، فأما من أوتي القرآن والإيمان فحصل فيه العلم فهذا لا يرفع من صدره، يعني من جمع بين العلم والقرآن. وبهذه المناسبة ابن مسعود رضي الله عنه أخبر عن سير الصحابة في العلم والإيمان، قال كنا لا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نتعلم ما فيها من العمل، فنحفظ هذه الآيات ثم نتعلم الإيمان ونتعلم العمل مع العلم، فجمعوا بين العلم والعمل، هكذا كان الصحابة، يعني كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتفقهوا فيها فيعرفوا فيها من العلم والعمل فيعملوا، ثم يتجاوزونها إلى غيرنا، وهذا بخلاف ما عليه الآن بعض المتأخرين، يقول المهم أن نحفظ القرآن ويتبارون ولربما يتنافسون كم حفظت القرآن؟ قال أنا حفظته في سنة، قال أنا حفظته في ستة أشهر، أنا حفظته في شهرين، منهم من يحفظه في شهر، ويتنافسون في هذا. ليست العبرة بأن تحفظ القرآن في سنة وفي سنتين، لكن العبرة بأن تفقه القرآن. فإذا تفقهت في كتاب الله ولو في 30 سنة تحفظ القرآن في 30 سنة في كل يوم جزء مع الفقه به خير من حفظه من غير فقه. نسأل الله التوفيق الجميع وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وبهذا ختام هذه الرسالة القيمة. ثم بعد ذلك نرجع في يوم الأحد إن شاء الله إلى درسنا في شرح العقيدة الطحوية، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن عمر رضي الله عنه قال: إن أعلمكم أبو بكر. يقول: كيف نجمع بين هذا القول وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ؟ هذه مسألة ترجع إلى قاعدة سبق التنبيه عليها: العلم إذا قيل أعلم الناس فهو بحسب كثرة المسائل في العلم والفقه، وأما أن يكون الرجل عالما في فن أو أعلم من غيره في فن فهذا يحصل. فأعلم الناس بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد، وأقرأهم أبي، وأعلمهم على الإطلاق أبو بكر. فالتفضيل لفرد من الأفراد لا يدل على تفضيل العموم، فهذه مسألة وقاعدة دائما ينبغي أن تعرف، مثل أن يكون الرجل أفضل من الرجل فيقال من حيث العموم هذا أفضل من هذا، لكن قد يكون هذا المفضول أعلم به في مسألة من المسائل، فمن حيث العموم أعلم الصحابة أبو بكر رضي الله عنه من حيث العموم. وأما من حيث أفراد المسائل فقد يوجد في أفراد الصحابة من هو أعلم بباب من أبواب العلم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما توجيهكم لقول من يقول إن الخوارج يجوز قتالهم ولا يجوز قتلهم؟ هذا نبه عليه الإمام أحمد في تفصيل دقيق في أصول السنة، وتفصيله بطريقة أوسع وبشكل أوسع في السنة للخلاق. فالخوارج إذا خرجوا على الإمام فإنه يندب للإمام أن يقاتلهم، ويجب على المسلمين أن يقاتلوا الخوارج مع الإمام، يقاتلونهم ويدفعونهم. فإذا فر هؤلاء الخوارج فإنه لا يتبعون، لأن من فر منهم لا يتبع وجريحهم لا يقتل، فيدافعون ويقاتلون ولا يقتلون، لا يتعمد قتلهم. ولكن إن لم يحصل دفعهم إلا بقتلهم فجاء في بعض الروايات عن الإمام أحمد قال: فأبعد الله المقتول، كما سأله رجل قال: فإن قاتلته فلم يندفع إلا بقتله، قال: أبعد الله المقتول، يعني هو الذي جنى على نفسه. وهكذا من اعتدى على المسلمين، من المسلمين من اعتدى على عرض أو من اعتدى على مال، فإن لك أن تقاتل دون عرضك ودون مالك، وليس لك أن تقتل. فإن لم يمكن دفعه إلا بقتله ومات أو سقط من شاهق أو من مكان، فليس على من دافع عن رضيه وماله من دم هذا شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نفهم قول علي رضي الله عنه عن الخوارج إنهم ليسوا كفارا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ نعم، هذا النص فهمه الصحابة رضي الله عنه، وكان ممن يروي هذا الحديث علي رضي الله عنه. قال العلماء: يمرقون من الدين أي من السنة، يمرقون من السنة إلى البدعة، وليس المقصود المروق هو من أصل الدين. وهذا كما يأتي في الإيمان، الإيمان ينفى على مرتبتين: ينفى الأصل وينفى الكمال الواجب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذا نفي للإيمان، لكن أي نفي؟ نفي لكماله الواجب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين أي من السنة، من السنة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا علي رضي الله عنه لم يكفرهم، وإنما حكم فيهم بحكم المسلمين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على عدم تكفير الخوارج لأنهم متأولون. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قول النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يقول مع أننا نجد العلم عند بعض المبتدعة، فكيف يوجه هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ لا يوجد العلم الصحيح إلا عند صاحب سنة، ولكن كم من ناس يظنون أن العلم هو بالرواية. العلم ليس بالرواية، العلم ما أثمر العمل. فإذا وجدت رجلا يعمل بعلمه فهذا هو الذي استقام على العلم، وهذا لا يكون إلا من أهل السنة. وأما حفظ الرواية وحفظ القرآن ومعرفة الأحاديث فهذا قد يوجد في المنافقين وقد يوجد في أهل البدع، لكن العلم الشرعي الذي أطلق كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا لا يوجد إلا في صاحب سنة. وأما أن يوجد عند بعض المبتدعة، يوجد لديهم بعض الفضل يعني في بعض العلم وهم متأولون، قد يمن الله عليهم بحسب إخلاصهم وبحسب صدقهم بشيء من العلم، لكن لا يستقيم العلم في صدر مؤمن استقامة صحيحة كاملة إلا مع وجود الاستقامة على السنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول ذكر شيخ الإسلام القرآن والعلم والإيمان، لو تفضلتم حفظكم الله ببيان العلاقة بينهم جزاكم الله خيرا. نعم، هذا التقسيم هو في حال وجود قرآن بلا علم وقرآن بلا عمل. وأما إذا وجد القرآن الذي يعمل به ويتفقه فيه فإن هذه الأشياء يكمل بعضها بعضا، فإن القرآن هو وسيلة العلم ووسيلة الفقه، ولكن قد يوجد من يحفظ القرآن وليس له إيمان، مثل ما ذكرنا من بعض المستشرقين ومن بعض الكفار ومن بعض المنافقين يحفظون القرآن وليس لهم في حفظه قصد وإخلاص، وإنما بعضهم قد يقول أنه يريد أن يتعلم اللغة، تعلم اللغة كما يقول هذا بعض النصارى. فهؤلاء عندهم قرآن وليس إيمان. ومن الناس من عنده إيمان وليس عنده قرآن، كحال عوام المسلمين لديهم إيمان وصدق. فهذه عدة أصناف. الصنف الأول من يوجد معه القرآن وهو من قرأه بغير إخلاص، وقد يكون من الكفار كما ذكرنا. والصنف الثاني من يوجد عنده إيمان وليس له قرآن، ولكن المقصود عنده شيء من الإيمان، ليس المقصود الإيمان الكامل، لأن الإيمان الكامل الذي يقتضي العمل بشعب الإيمان كلها هذا من كمال الإيمان ولا يوجد إلا مع الفقه. لكن الإيمان قد يكون ضعيف وأصله موجود، كحال بعض المسلمين من أهل البدع ومن العصاة، عندهم إيمان لا ينفع عنهم أصل الإيمان، لكنهم على خطر عظيم إن لم يتفقهوا في دينهم ولم يعملوا ببقية الشعب. ثم الصنف الثالث من جمع بين القرآن والعلم والعمل، وهؤلاء هم خيار الأمة، وعلى رأس هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا بين القرآن يعني علما وعملا وامتثالا، فنشروا العلم وامتثلوا العمل في طاعة الله عز وجل حتى أصبحوا سادة للناس وقدوة للناس في كل باب من أبواب الخير. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل يكفي النطق بالشهادتين دون عمل لعصمة من نطق بها جزاكم الله خيرا؟ هذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فدل على أن أول ما يدخل به الرجل في الدين هو النطق بالشهادتين، فإذا قالها عصم الإسلام دمه، كما جاء في قصة أسامة بن زيد وهو رجل يقاتل في أرض المعركة، فلما قال لا إله إلا الله قتله أسامة بن زيد، وقدر رضي الله عنه أن هذا الرجل ما قالها إلا فرارا من السيف. ولهذا قال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما قالها تعوذا يعني فرارا من السيف. قال أفلا شققت عن قلبه؟ فهذا يدل على أن من نطق بالشهادتين ليس لنا أن ننقب عما في قلبه ونقول هو مخلص أو غير مخلص، لكن لا يكفي في دخوله في الإسلام أن ينطق الشهادتين ولا يمتثل الإسلام، بل يجب عليه أن يتعلم التوحيد والإيمان ويعمل بهذا الدين. وأما أن يقولها بلسانه ثم لا يمتثلها بعد ذلك ولا يبذل الوسع في تعلمها وفي العمل بها بعد التمكن من ذلك، فلا شك أن هذا يؤثر في أصل دينه. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول هل توجد صلاة نافلة قبل صلاة المغرب؟ إذا كان يقصد السائل قبل أداء الفريضة بين الأذان والإقامة، نعم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، هذا مشروع في كل صلاة مكتوبة. إذا ما أذن المؤذن بين الإقامة والأذان يصلى في كل الفروض في المغرب وفي غيرها. وأما إذا كان يقصد قبل أذان المغرب فإنه لا تشرع صلاة قبل غروب الشمس، لأن هذا وقت نهي، إلا لمن دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين، وفي أداء ركعتين وفي تحية المسجد في وقت النهي خلاف بين أهل العلم مشهور. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: هل يجوز الإحرام من الفندق وما يترتب بعد ذلك جزاكم الله خيرا؟ الإحرام لفظ يطلقه كثير من المسلمين اليوم على لبس اللباس، فإذا يقصدون أن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام نعم، وإذا كان يقصد به المصطلح الشرعي وهو نية الدخول في النسك فلا يكون الإحرام إلا في الميقات. فنقول لا بأس أن يغتسل، يعني الرجل في بيته أو في الفندق، ويلبس ملابس الإحرام الإزار والرداء ويتهيأ للإحرام، ثم النية والدخول في النسك الذي هو الإحرام الشرعي يكون من الميقات. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: أشخاص من بلادنا حملوني السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا أصنع جزاكم الله خيرا؟ تحمل السلام وأداؤه بدعة لم يشرع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله السلف، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام، فمن حملك السلام فقل له هذا غير مشروع، وهناك ملائكة أفضل مني إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغونه السلام في أي مكان كنت. ولهذا قال بعض السلف: ليس بين من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في الصين ليس بينهم فرق في هذا الباب، فإن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فهذا ليس بمشروع. وأما إذا قال له: أدعو لي إذا صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طفت بالبيت، فأمره أن يدعو له، فهذا مشروع وهو طلب الدعاء من المسلم. أما أن يحمله السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمشروع، وعلينا أن نتبع الدين، فإن المسلمين بعضهم فيه حرص على الخير وحب للخير، لكن ينبغي أن يرجع في هذا إلى الأصول الشرعية وإلى الأدلة، فما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عملنا به، وما لم يشرعه نتجنب البدع. نعم. صلى الله عليكم. يقول في السؤال الثالث: هل يجوز أن أعتمر مرة ثانية من مكة عن نفسي أو عن غيري من مسجد التنعيم، وما السبب الذي جاء بسببه عمرة التنعيم جزاكم الله خيرا؟ العمرة من التنعيم ومن غيره من الحل لمن كان آفاقيا ودخل مكة لا تشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ذلك وما رغب فيه وما فعله هو في نفسه، وإنما استأذنته عائشة رضي الله عنها فلم يأذن لها ابتداء فألحت عليه فأذن لها بعد إلحاح، فدل على أن هذه العمرة أن غيرها أولى منها وأنها مفضولة، ولهذا ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها. والذي أجاز منه العلماء عمرة التنعيم هو فعل عائشة رضي الله عنها، ولكن ينبغي أن يفقه موقف النبي صلى الله عليه وسلم منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذه العمرة ابتداء، ولا يمكن أن يكون شيئا من الأعمال الصالحة الفاضلة يسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما استأذنته لم يأذن لها إلا بعد إلحاح، ثم قال لها: أجرك على قدر نصبك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا مصاب بمرض في جهاز التبول أكرمكم الله السامعين، يقول: فهل يصح مني عمرة؟ وكيف إذا كنت في الصلاة فنزل مني شيء من البول ولم أقطع الصلاة بل سلمت مع الإمام، فهل الصلاة صحيحة جزاكم الله خيرا؟ نعم، عبادتك صحيحة وحجك وعمرتك صحيحة، ومن الذي يمنعك من عبادة شرعها الله عز وجل لك؟ فإن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه المسألة متكررة، وأجاب عنها العلماء بأن من أصيب بسلس واستطلاق البول أو غيره من النجاسات فإنه يتوضأ عند دخول الوقت ثم بعد ذلك يصلي، ولا تنصرف من صلاتك قبل انصراف الإمام، وإنما إذا توضأت عند دخول الوقت وهو بعد الأذان ثم دخلت في الصف فلا يضرك ما خرج منك بعد ذلك إن كنت مريضا، لكن على من أصيب بهذا المرض، ونسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يسلمنا وإياكم. عليه أن يجعل شيئا على مكان هذا الاستطراق حتى لا يصل البول إلى المسجد وإلى ملابسه، وأما ما خرج منه وهو في هذه الحال فلا يضره إن شاء الله، لكن ليس له أن ينصرف قبل انصراف الإمام، وإنما يتابع الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل صلاة الجمعة في المسجد النبوي بألف جمعة وكذلك المسجد الحرام؟ نحن لا نخرج عن الألفاظ الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فكل صلاة تؤدى في هذا المسجد هي بألف صلاة، فصلاة الجمعة بألف صلاة، وصلاة الفرائض بألف صلاة، والنافلة على فهم أهل العلم بألف صلاة، وهكذا. فإن الصلاة عامة لا تقصر في الفرائض عن غيرها أو في الجمعة، وإنما هي عامة في كل ما يصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول السؤال الثاني: هل يجوز أن نقول جمعة مباركة؟ لا يشرع هذا، وهذا للأسف انتشر الآن بين المسلمين، ويأتينا في رسائل الجوال عمرة مباركة وتهنئة بالجمعة، هذه من البدع المحدثة. يا أخوان، ديننا دين اتباع، والمسلمون لديهم عاطفة دينية، ولكن هذه العاطفة كما ذكرنا الإيمان يوجد ولا يوجد العلم، فيجب علينا أن نتعلم ديننا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يهنئ بعضهم بالجمعة يقولون جمعة مباركة، فنتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع هدي السلف، وهذا الأمر ما عرفناه إلا من وقت قريب، يعني بعد أن انتشرت الجوالات تأتي الرسائل جمعة مباركة وتهنئة بالجمعة، وهذا كله غير مشروع، وإنما المسلم له في هذا اليوم ساعة، يعني إذا دعا الله عز وجل استجاب له.